هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، من يفعل بعض الكبائر هل يصح انتماؤه لمنهج السلف وحاله كذلك؟ نعم، أصحاب الذنوب من أهل الكبائر والصغائر إذا كانوا على عقيدة أهل السنة وعلى منهج أهل السنة، فإن الكبائر لا تخرجهم من السنة إلى البدعة، وإنما الكبائر والذنوب هي من جنس المعصية، والمعصية لا تخرج صاحب السنة من السنة، لأن الذي يخرج الرجل من السنة هي البدعة، فأهل السنة هم الذين استقاموا على الدين في عقيدتهم وفي عبادتهم. ولهذا تجد بعض مرتكبي الكبائر من أهل السنة على عقيدة عظيمة، تجده على التوحيد، تجده على الإيمان، يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحب السلف، معظم للنصوص، محب للسنة، لكنه ضعف في المعصية. ولهذا لا تكاد بحمد الله تجد الانحراف يقع في أهل الكبائر. وأنا دائما أذكر أمرا يذكر بعد الصبر والتتبع، انظر إلى الفتن التي حصلت في صدر هذه الأمة إلى اليوم. من الذي قتل الصحابة؟ من الذي قتل عمر وقتل عثمان وقتل عليا؟ ومن الذي لعن الصحابة؟ ومن الذي خرج عليهم؟ ومن الذي طعن في العلماء وكفرهم واستباح دماء المسلمين وخرجوا يقتلون المسلمين؟ هل هم الزناة وشراب الخمر وأكلة الربا؟ ما يعرف بحمد الله أن طائفة من العصاة طعنوا في الصحابة، أو أنهم خرجوا على ولاة الأمور، أو لعنوا العلماء، بل تجد أن صاحب المعصية إذا رأى العالم يقبل رأسه ويديه ويقول: يا شيخ ادعو الله لي بالتوبة. وهذا موجود كثير، ولهذا تجد بحمد الله التوبة في هؤلاء كثيرة، لأنهم ليس بينهم وبين الاستقامة إلا الضعف. وأما أولئك أهل البدع فهم منحرفون في عقيدتهم، وانحرافهم هذا قد يؤدي إلى أمور عظيمة قد تخرجهم من الدين. ولهذا فأصحاب الكبائر لا شك أن لديهم نقص، لا نقول أن أصحاب الكبائر كالذين حققوا الإيمان الكامل، لكن لا يخرجون من أهل السنة كما يذكر بعض المتأخرين من بعض من ينتسب للسنة، يقول أن أصحاب الكبائر ليسوا من أهل السنة. هذا خطأ، هذا جهل، فإن أهل الكبائر الذين هم على عقيدة أهل السنة لديهم قصور، لكن من جهة العمل، وأما من جهة العقيدة والاستقامة على السنة فهم من أهل السنة مع قصورهم في هذا الأمر وارتكابهم للمعاصي. نعم، صلى إليكم. يقول في السؤال الثاني: إذا كان الرد على المبتدعة أصل من أصول أهل السنة أو أصلا من أصول أهل السنة، فمن يخالف في هذا الأصل مع سلامة معتقده في بقية الأصول، فهل هذا الرجل يصح إخراجه عن السلفية؟ الكلام المطلق لو قلنا بهذا لا شك أن إنكار الرد على المخالفين هذا أمر خطير، بل هذا جهل بالقرآن والسنة. كتاب الله اشتمل على الرد على المخالفين، السنة اشتملت على الرد على المخالفين، كلام العلماء من الصحابة والتابعين والعلماء كله يشتمل على قسمين: إما تقرير للحق وإما رد للباطل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الدين أمر بمعروف ونهي عن منكر، فالذي ينكر الرد على المخالف ينكر إنكار المنكر، وهذا لا يقع إلا من جاهل أو من صاحب بدعة وهوى، فهذا الأمر خطير. ولكن نحن نقول: من تأول ومن أخطأ، إذا كان رجل على السنة فهذا يعلم ويبين وينصح ويبين له، ولا يستعجل في إخراج الرجل بتأويل، لأنه قد يخفى أحيانا العلم على بعض الناس من العوام من أهل السنة. لو قلت للرد قال: دعونا من الرد، نحن نريد الخير، نريد الدين. طيب كيف الآن تعرف الخير إن لم تعرف الشر؟ كان حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، لماذا؟ قال: مخافة أن أقع فيه. هذا لا بد منه. ولكن أيضا الرد على المخالف له أصول، الرد على المخالف عبادة، كل عبادة لها شروط، من الذي يقوم به وكيف يرد عليهم وبأي طريقة؟ ولهذا الرد على المخالف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم الجهاد. ثم قال إن جهاد السيف يقدر عليه الكثير من الناس، وأما هذا الجهاد جهاد الرد على المخالفين والمنافقين بالحجة والبرهان فلا يقدر عليه إلا قلة قليلة من العلماء، لأن كثير من العلماء يعرف الحق لكن ليس له معرفة بأقوال المخالفين وبشبههم والرد عليها. فهذا باب عظيم، وهو من أفضل ما يتقرب به المسلم إلى الله أن يسهم في الرد على أهل البدع وعلى المخالفين. ولكن ينبغي أن يعرف أن هذا الباب ليس هو لأولئك المتعالمين والجهلة الذين لا يعرفون إلا السب والشتم ويقولون هذا الرد على المخالف. لا، الرد على المخالف يحتاج إلى علم، وأي علم؟ يحتاج إلى علم بالحق وإلى علم بالشبهة وإلى علم بأصول الرد على المخالفين، ويحتاج إلى صبر وإلى ضبط نفس وإلى تحرير الشبه ثم التركيز على ردها شبهة شبهة إلى أن تزول الشبه. وهو باب عظيم، وهذا يعرفه من كتب في البابين. عندما يؤلف الإنسان كتاب في الصلاة أو في الطهارة أو في عقيدة أهل السنة هذا سهل، لكن عندما تكتب في الرد على المخالف هذا أصعب من التأليف في التقرير. لهذا يحتاج أولا معرفة كلام المخالف والوقوف عنده بدقة، تعرف شبهة المخالف ما الذي حمله على هذا، ثم تتبع هذه الشبهة وتردها إن كان يستند إلى حديث ضعيف تبين ضعفه، وإذا كان يستند إلى فهم حديث صحيح أو نص تبين سوء الفهم، ثم لا تقول هذا الحق وإن قبلت إلا فعلنا بك وبك، إنما تقول هذا الحق ودليله كذا، إلى أن لا يبقى للمخالف أدنى متمسك من شبهة فيعرف الحق، وبذلك تقوم الحجة بهذا الرد. هذا هو الرد الذي يرغب فيه. ولهذا كتب الردود مليئة بالعلم، كتب الردود مليئة بالعلم، لأنها رد على الشبهة تقرير للحق. وأما الآن ما يدعى عند بعض هؤلاء الذين يسبون ويشتمون ولا يعرفون من الرد إلا السب والشتم، هذه ليست من كتب الردود، وهي من أبعد ما يكون عن العلم. فهذا الباب عظيم، ولكن يحتاج إلى رجال يقومون بالتجرد للحق والرد على المخالفين، يحتسبون في ذلك الأجر من الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه قد يؤدي كثرة الخلل إلى الخروج من منهج السلف، كيف يكون ذلك؟ نعم، هذه مسألة، نحن أتباع لأهل العلم ولا نأتي بشيء. هذا ذكره بعض أهل العلم، قالوا أن خروج من السنة إما بمخالفة أصل من الأصول أو بكثرة الأخطاء في الجزئيات، بحيث يغلب على إنسان الإغراق في الأخطاء الجزئية، فتجد أن له خوض في بعض المسائل الجزئية في الصفات، وخوض في بعض المسائل الجزئية في القدر، وخوض في بعض المسائل الجزئية في الإيمان، وخوض في بعض المسائل الجزئية في باب الصحابة، ففي كل باب تجد له خلط، وإن كانت هذه مسائل جزئية مثلا يتكلم في صفة واحدة وهو على الأصل في جميع الصفات، يتكلم في صحابي واحد وهو على الأصل في جميع الصحابة، يتكلم في باب الإيمان في مسألة ومسألتين وفي القدر، وهكذا تجد جزئيات قد تجتمع وتدل على خلل كبير في المنهج والاقتداء. فهذا بعض أهل العلم قال إذا كثرت هذه المسائل الجزئية فإنه قد يخرج بها من السنة. السلام عليكم. هذا السائل يقول: من وقع في مخالفة السلف هل يلزمني أن أذكر محاسنه أم كيف أفعل؟ هذه المسألة يا إخوة ينبغي أن تحرر، وهو الآن أن بعض الناس يقول لا ينبغي أن تذكر المحاسن، وأن ذكر المحاسن أن هذا من باب الموازنات وهذه بدعة. وهذه المسألة قبل أكثر من 10 سنين ويزيد شاع الكلام فيها، وسألني أحد الطلاب في كلية الشريعة قديم، فقلت هذه المسألة فيها تفصيل، وما زلت على هذه الإجابة. أولا، ليس هناك شيء من الدين يسمى منهج الموازنات يبنى عليه ولا براء، وأما هذه المسألة التي يتكلمون فيها الرد على المخالف، عندما يرد على المخالف ويحذر منه فإنه ليس من المنهج الصحيح أنك لا تحذر من مخالف حتى تذكر حسناته، هذا خطأ ما قال به أحد. ولهذا أنا دائما أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة قالت من أنكح، تقدم لي معاوية وأبو الجهم، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصا عن عاتقه. انظروا هنا يستقى المنهج، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر امرأة لمصلحة خاصة في من تتزوج به، فيتكلم في اثنين من أصحابه ولم يذكر لكل واحد منهما حسنة واحدة، لأن المقام ليس هنا مقام ذكر الحسنات، وإنما المقام هو ذكر ما تحذر منها المرأة، لأنه هذا الذي يعنيها في الزواج. وأما استقامتهم على الدين وفضلهم وعبادتهم وصلاحهم واستقامتهم عظيمة، فما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، لكن ذكر لها ما قد تتضرر به، يعني رجل يضرب بعصا وآخر ليس له ما، فهذا مما يدل على أن التحذير. فإذا كان التحذير في مصلحة خاصة في اثنين من الصحابة لا تذكر مع ذلك الحسنات، فمن باب أولى أن يكون التحذير من المخالفين في مقام النصح للأمة لا يلزم أن تذكر الحسنات. إذا كان رجل عنده بدع ومخالفات تقول فلان عنده بدعة كذا، فلان يؤول الصفات، فلان له مخالفات في باب القدر في باب الإيمان، احذروا منه، هذا هو المنهج الصحيح، ولا يلزم أن لا تذكر ما عليه حتى تذكر ما له، هذا غير صحيح. لكن هذا موطن الرد والتحذير، موطن التحذير. أما موطن الإنصاف والعدل، بحيث لو قيل لك أنا أريد أن أعرف مثلا ما عند فلان، أو طلب ولي الأمر منك أن ترفع تقريرا عن فلان، أو طلب من القاضي أن يحكم في قضية فلان، فيذكر ما له وما عليه. ولهذا جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يذكر بعض حسنات المخالفين، لما تكلم في الخوارج وقال هؤلاء، تكلم في الرد على الرافضة قال وهؤلاء مع ما عندهم إلا أن الخوارج الذين وردت النصوص بذمهم وذكر النصوص في ذمهم وهم خير منهم، فإن فيهم دين، وذكر عبادتهم وذكر كثير من الأمور في حق الخوارج. فهل يقال هذا من منهج الموزنات؟ فلكل مقام مقال، لا يجوز لنا أن نأتي بألفاظ مجملة ونعقد عليها ولا أبراء، هذا له موطن وهذا له موطن. وأما أن يطعن في العلماء من أهل السنة طلاب العلم بزلاتهم، ثم إذا قلت هذا صاحب سنة، هذا صاحب عقيدة صحيحة، قال هذا منهج الموازنات لا تذكر حسنته، نقول هذا دين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. الخوارج يحبطون الحسنات كلها بزلة ويقولون هو كافر، وحال هؤلاء إن لم يصرحوا بالتكفير فهم يقولون لا تذكروا لصاحب السنة حسنة، لو بقي 30-40 سنة يدعو إلى السنة، المرة هذه زلت قدمه لا تذكره بخير، ومن ذكره بخير فهذا منهج الموازنات المبتدع، أمر خطير. ولهذا العلماء لما تكلم فيهم، تكلم في الشافعي بحضرة أحمد قال نتكلم فيه فلان، قال لا نعرف إلا خيرا. وهل الإمام أحمد ينكر أن الشافعي ليس له أخطاء؟ تكلم في كثير من أهل العلم والفضل، فانتصر العلماء لهم وذكروا ما لهم من الخير والفضل. والعلماء عندما يدافعون عن العلماء لا ينكرون أن العلماء ليس لهم أخطاء، ولكن يذكرون فضائل العلماء، يقول هذا العالم وإن أخطأ فقد فعل وفعل، وكم أحسن، وكم دعا إلى الله، وكم كتب، وكم ألف. هذه طريقة للعلماء، أهل السنة لا يطعن فيهم وتستباح أعراضهم تحت هذا الأصل الباطل الذي يؤصل له، ثم بعد ذلك يطلب بأن لا تذكر حسنة لصاحب فضل وأن من خالف في هذا قالوا خالف في منهج جديد منهج الموازنات. من الذي أتى بهذا المنهج ومن قال به ومن أول من قال به؟ نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول من المعلوم أن الإمام سترة للمأموم، فهل إذا مر شخص أمام المأموم يدفعه أم لا؟ لا، المأموم إذا كان خلف الإمام والصفوف قيمة خلف الإمام فإنه لا بأس بالمرور بين الصفوف، خاصة الآن مع يعني اتساع المسجد وحاجة بعض الناس إلى أن يكمل الخلل والصفوف التي يعني لم تكمل وفيها فرج، فلا بأس بالمرور بين الصفوف. نعم صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل السلف كانوا يفرقون بين صلاتي التراويح والقيام؟ هذا السؤال مجمل، إذا كانوا يفرقون هذه فريضة وهذه نافلة، نعم يعني كلام غريب، السؤال فيه غرابة، فهم يفرقون من جهة أن هذه فريضة وهذه نافلة، وأما حرصهم فكانوا يحرصون على أداء صلاة العشاء ويحرصون على قيام الليل، وكانوا يصلون العشاء ثم يقومون الليل في بيوتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر، باستثناء الليالي التي قامها النبي صلى الله عليه وسلم وقام بقيامه طائفة منهم وتكاثروا، فترك النبي صلى الله عليه وسلم وترك الخروج إليهم خشية أن تفرض عليهم، ثم مضى عهد أبي بكر وانشغلوا في عهد أبي بكر، انشغل الصحابة بقتال المرتدين، ثم لما استقر الأمر في عهد عمر أعادهم إلى السنة وجمعهم في المسجد على إمام، وأصبحوا يحرصون على هذه الصلاة، وما زال أتباعهم يحرصون عليها إلى اليوم، يحرصون على صلاة التراويح خلف الإمام. صلى الله عليه وسلم قصد التراويح والقيام يعني التهجد، الفترة التي تكون بين الصلاتين بين التراويح والتهجد. أي. أيضا كذلك هذا كله من قيام الليل، الصلاة الآن التي نسميها التراويح هي في أول الليل، والصلاة التي في آخر الليل كله من قيام الليل، فيصلي الإمام في أول الليل لأن بعض الناس قد يدخل عليه الصلاة في آخر الليل، ولهذا لما جمعهم عمر على الإمام وقال نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها خير، وليس معنى البدعة أن هذه بدعة شرعية، وإنما قال العلماء يعني البدعة هو إضاءة المسجد، وقيل بدعة لغوية، قال والتي تنامون عنها خير يعني التي في آخر الليل، فلو كان بالناس قدرة لكان هذه الصلاة في آخر الليل، لكن لما كان بعض الناس يثقل عليه ذلك يصلي الإمام، وهذا تشريع من الله عز وجل، يصلى شرعت صلاة التراويح بعد العشاء، ثم من كان له نشاط يحضر مع الإمام الصلاة في آخر الليل. نعم صلى الله عليكم. يقول في سؤال الثاني هل صلاة النافلة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة كالفريضة؟ نعم، الصحيح أن النص عام، صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فهذا النص عام، قال العلماء يشمل الفريضة والنافلة. نعم صلى الله عليكم. هذا يسأل أسئلة عبر الشبكة، يقول السائل هل التسليم على من لا يرد السلام إهانة أم قوة دين وشخصية؟ لا، الله عز وجل أمرنا برد السلام على المسلمين، فإذا لم يرد عليك هذا إثمه على نفسه، لأن إلقاء السلام سنة ورده واجب، وكون المسلم يحرص على السنة ليس في هذا يعني ضعف شخصية، وليس هذا كما يدعي بعض الناس أن هذا من الخضوع، هذا من الالتزام بالسنة ومن الحرص عليها، والمسلم عندما يسلم على أخيه يحتسب الأجر عند الله، لا يبالي بهذا أو بغيره، وبعض الناس يظن أنك إذا سلمت عليه أنك تخضع له وأنك تريد من الشيء، هذا من الالتزام بالسنة والحرص عليها، فسواء أساء الظن يعني من سلمت عليه أو لم يرد فأنت تفشي السلام كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وتحتسب الأجر من الله. أحسن إليكم. هذا أيضا مشارك عبر الشبكة يقول فيها حفظه الله، يقول الإمام الذهبي رحمه الله في أبي حنيفة وسيرته تحتمل أن تفرض في مجلدين رضي الله عنه ورحمه، وكان الإمام فصيح اللسان عذب المنطق، حتى وصفه تلميذه أبو يوسف بقوله كان أحسن الناس منطقا وأحلاهم نغمة وأنبههم على ما يريد، وكان ورعا تقيا شديد الذب عن محارم الله أن تؤتى، عرضت عليه الدنيا والأموال العظيمة فنبذها وراء ظهره حتى ضرب بالسياط ليقبل تولي القضاء أو بيت المال فأبى، حدث عنه خلق كثير، ويشير إلى رسالة الشيخ محمد الخميس أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم، هذا يخاطب به من يتكلم في الإمام أبي حنيفة. والله لو قرأ هؤلاء سيرته يستحي الرجل أن يتكلم في مثل هذا الرجل. الإمام أبو حنيفة كان من كبار الأئمة متبعين للسنة، واشتهر عنه أنه كان يقول إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا أتى القول عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا كان عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، لأنه كان في عصرهم. وأما تعظيم السنة وتعظيم الصحابة فكان هذا من منهج أبي حنيفة، وكان له توسع في الفهم والاجتهاد، وأنكر عليه بعض العلماء التوسع في الاجتهاد والرأي، ثم أفضى أمر الأمة إلى معرفة قدر هذا الرجل وإلى تعظيمه، وقد ترك علما عظيما حتى إنه وصف بأنه أفقه الناس لشعة فهمه واطلاعه. وكان كما ذكر الذهبي وغيره أنه من كبار العباد ومن كبار الزهاد الذين أعرضوا عن الدنيا، رفض القضاء، كان معظما للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا من رحمة الله به أن نشر علمه وساد فضله حتى أصبح هذا الإمام يذكر في مساجد المسلمين، ولربما لا تكاد تمر دقائق إلا تجد العلماء يدرسون ويذكرون قال أبو حنيفة رحمه الله، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله، هذا قول الإمام أبي حنيفة، ويترحمون عليه. فهذا من فضل الله الذي من به على هذا الرجل، والذي ينكر هذا الفضل كالذي ينازع الله في قدره. الله عز وجل نشر علم هذا الرجل وانتفع الناس بعلمه، وأصبح المحققون من أهل العلم إذا أرادوا بحث مسألة فوجدوا فيها أقوال للعلماء ولم يجدوا قولا لأبي حنيفة، لا يزال الباحث يبحث حتى يعرف قول أبي حنيفة، لأنه من جملة الأئمة الأربعة الذين يحرص على قولهم. فأقول الذي يريد أن يحط من هذا الرجل كالذي ينازع الله في قدره وفي فضله الذي بسطه على هذا الرجل وعلى هذا الإمام، وأحبه العلماء الذين جاءوا بعده ومن كبار المحققين المتبعين لمنهج السلف والمعظمين للأئمة الشيخ الإسلام بن تيمية، فكان لا يذكر الإمام أبا حنيفة إلا بخير. كذلك جاء الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان يخاطب خصومه يقول أنا على طريقة السلف وعلى طريقة الأئمة الأربعة، ثم يقول من كان منكم على مذهب أبي حنيفة ناظرته بقول أبي حنيفة، ومن كان على مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد كذلك. هذا يدل على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرى أن قول أبي حنيفة أنه على السنة، ولهذا يقول من كان منكم على مذهب أبي حنيفة ناظرته بقول أبي حنيفة، لأنه في العقيدة على معتقد السلف. ولهذا الإمام الطحاوي ألف عقيدته العقيدة المشهورة، وهي من أشهر المتون في عقيدة أهل السنة، وذكر أنها عقيدة الأئمة وعقيدة أبي حنيفة وصاحبيه. وهذه العقيدة هي التي اعتمدها العلماء الكبار، وعلماؤنا الكبار عندما أسست الجامعة الإسلامية واعتمدت هي المصدر لطلاب العلم في الجامعة الإسلامية في دراسة عقيدة السلف. ولا يزال العلماء يعتنون بعقيدة الطحاوي، ثم شرحها ابن أبي العز وهو صاحب سنة وأثنى عليها وعلى مؤلفها وعلى عقيدة أبي حنيفة، ولا يزال العلماء يثنون على الإمام أبي حنيفة، وإن كانوا يعرفون خطأه في باب الإيمان ويقولون أنه خطأ، ولكن هذا الخطأ لا ينقص من قدر الإمام رحمه الله. أحسن إليكم. هذا أخ من أمريكا يطلب منكم أن تدعو له بالاستقامة على الدين والإسلام. نسأل الله أن يرزقنا وإياه والمسلمين جميعا الاستقامة على دينه. أحسن إليكم. هذا يسأل أيضا عبر الشبكة، السؤال الأول يقول السائل هل يجوز الوضوء والغسل مع زوجتي في إناء واحد؟ لا بأس بذلك، كانت عائشة تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم بين الزوجين، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول نريد منكم شرحا للحاكمية الحاكمية مصطلح محدث يطلق على الكلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وعلى من يتكلم في الحكام، فهذه المسألة يرجع فيها إلى الأدلة، فإن الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بما أنزل الله واجب على الأمة، ومن قصر في الحكم بما أنزل الله وحصل منه قصور فإن هذا خطأ ومعصية ما لم يستحل الحكم بغير ما أنزل الله. فهذا هو الأصل في هذه المسألة. ثم ينبغي الحذر ممن يطعن في الحكام ويسميهم طواغيت ويحذر منهم ويؤلب عليهم، فإن هذا ليس من منهج السلف. وأما منهج السلف فإنهم يناصحون الحكام سرا ويدعون لهم. كان الإمام أحمد يقول: لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها للإمام، وهذا قاله غيره من السلف. ولما قال المأموم ما قال وقال بخلق القرآن، كان الإمام أحمد يرى السمع والطاعة في غير ذلك ولا يرى الخروج، فهذا الذي كان عليه السلف. نعم. صلى إليكم سائل آخر يقول: متى يبدأ وقت السحور؟ وقت السحور يكون في آخر الليل وقبل الإمساك وقبل طلوع الفجر، والسنة أن يؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر. وأيضا ينبغي التوسط، لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يتسحر في منتصف الليل، وإنما يؤخر السحور إلى آخر الليل. وفي مقابل هذا من الناس من يأكل ويشرب بعد سماع المؤذن، فيكون هذا يؤخر لو كان قبل طلوع الفجر بنصف ساعة حتى يقضي حاجته من طعامه ويفرق، ثم بعد ذلك يكون بينه وبين الإمساك ربع ساعة، 10 دقائق، 5 دقائق، لا بأس، هذا هو الأفضل. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أمر الله عز وجل بالتوسط في النفقة، وأبو بكر رضي الله عنه أنفق ماله كله في سبيل الله، فكيف يكون الجمع جزاكم الله خيرا؟ نعم، لا إشكال فيه، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان تاجرا وأنفق ماله ويأتيه من تجارته ما يسد حاجته وحاجة أهله. ولهذا العلماء نبهوا على هذه المسألة، قالوا أن من كان له مال ليس له إلا هذا المال فإنه لا ينفق. ولهذا لما أراد سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بكل ماله نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف قر أبا بكر؟ قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه كان تاجرا وكان له عوض في تجارته، فأنفق ما عنده الآن ويأتيه غيره. ولهذا ما يعرف عن أبي بكر أنه بعد أن أنفق ماله أنه فقير رضي الله عنه، فكان له عوض. وأما من ليس له إلا هذا المال فإنه ليس له أن ينفق ماله كله، وإنما ينفق منه ويمسك لحاجته ولحاجة أهله. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الدعاء في سجود صلاة النافلة والفريضة؟ نعم، الدعاء مشروع في السجود، وهو من أرجى مواطن الإجابة أن يدعو المسلم وهو في سجوده. ولكن نبه العلماء على أن السجود في صلاة الفريضة لا يتوسع فيه بالدعاء، وإنما يقتصر على ما ورد، كما ذهب لهذا بعض العلماء، وبعضهم قال لا يذكر أسماء ولا يتوسع في الدنيا، وإنما يسأل الله عز وجل بما ورد. ومن العلماء من يقول لا بأس بأن يسأل الله من مصالح الدنيا والآخرة دون أن يتوسع، وإنما يكون على وجه الإجمال. وأما النافلة فالأمر فيها أوسع. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: امرأة حامل وفي أثناء سفرها من مكة إلى المدينة تقيأت، رفع الله قدركم، قال: ما حكم صوم هذا اليوم؟ صيامها صحيح، لأن القيء إذا عرض للصائم لا يضره، وإنما الاستقاء وهو تعمد القيء هذا الذي يفطر، فهذا الذي يعرض من خروج الدم أو من خروج القيء من غير قصد هذا لا يضر. وكذلك الإنزال في الاحتلام، هذه الأشياء الأصل أنها مفطرة لو كانت عن قصد، الجماع والاستقاء وإخراج الدم مثل الحجامة، لكن إذا حصل نزيف من غير قصد أو استقاء أو عرض له القيء من غير قصد أو احتلم وخرج المني في حال الاحتلام من غير قصد، كل هذا لا يضر، وإنما يجب على المحتلم أن يغتسل ليتطهر لصلاته. هذا والله تعالى أعلم.